عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي طارق أبا عائشة، رضاك الله تعالى ورعاك وزادك اهتماما بحال إخوانك في كل مكان. أخي بارك الله فيك، بلغني ما يعني تردد من كلام حول يعني الطعن في مشايخنا الفضلاء كالشيخ عبد الرحيم البخاري، طلع بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والشيخ أيضا عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، وكذلك مشايخ هذا نحفظهم الله جميعا وحفظكم الله تعالى، وطهر قلوب هؤلاء من الزيغ. الكلام في العلماء هذا جرم عظيم وبلاء منتشر عند بعض قليل العلم، أسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويشفيهم من هذه الأمراض. أنا أتعجب والله لما أسمع كلام مثل هذا، يعني من بقي ما يطعن فيه؟ ده طعن في رموز العلم اليوم ودعاة الخير، لكن هكذا البلاءات تكثر في كل زمان ومكان، والمسلم عليه أن ينأى عن هذه البلاءات ويكثر بالدعاء لهم بالهداية، ويكثر بالدعاء للمشايخ أن الله تعالى يثبتهم ويجعلهم نورا يعلمون الناس الخير، ولا يبالي بمثل أقوال هؤلاء فيهم. والله المستعان. بارك الله فيك أخي طارق بعيش، يحفظك الله ويسر أمرك، وعليكم بنصح هؤلاء الأخوة وتحذيرهم من أفعالهم هذه. والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.